بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إذاعة زدني العلمية أن تقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان سيرة مفتي الجنوب الشيخ أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله تعالى، ألقاها فضيلة الشيخ عبد الله بن محمد حسين النجمي حفظه الله تعالى في جامع الخير بأبو عريش يوم الخميس 12 من شهر رجب عام 39 و400 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الإخوة الفضلاء، فرصة طيبة وليلة سعيدة أن نلتقي في هذا الجامع وأن أتحدث إليكم عن سيرة علم من الأعلام من أعلام السنة وداعية من دعاة التوحيد والسنة، بقية السلف، الشيخ العلامة المحدث الفقيه المسند الشيخ أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله تعالى. والحديث عن سيرة الشيخ رحمه الله ليس الغرض منه هو سماع القصص والأخبار، إنما أن يستفيد طالب العلم من سير العلماء، من هديهم، من حرصهم في طلب العلم، من دعوتهم إلى الله عز وجل، من لزومهم لمنهج السلف الصالح. وإن العلماء وإن كانوا قد ماتوا فهم معنا بعلومهم ودعوتهم ومنهجهم، ولهذا يقول علي رضي الله عنه: مات خزان الأموال وهم أحياء، والعلماء باقون ما بقي الدهر، أعيانهم مفقودة وأمثالهم في القلوب موجودة، أعيانهم مفقودة وأمثالهم في القلوب موجودة. وقال الإمام ابن القيم رحمه الله: فخزان الأموال أحياء كأموات، والعلماء بعد موتهم أموات كأحياء. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: قوله، أي قول علي رضي الله عنه، أعيانهم مفقودة وأمثالهم في القلوب موجودة، المراد بأمثالهم صورهم العلمية ووجودهم المثالي، وإن فقدت ذواتهم فصورهم وأمثالهم في القلوب لا تفارقها. وهذا هو الوجود الذهني العلمي، لأن محبة الناس لهم واقتدائهم بهم وانتفاعهم بعلومهم يوجب ألا يزالوا نصب عيونهم وقبلة قلوبهم، فهم موجودون معهم حاضرون عندهم وإن غابت عنهم أعيانهم. فالعلماء وإن كانوا قد ماتوا وفقدوا لكنهم مع الناس بعلومهم ودعوتهم، فلا زلنا نسمع. قال الإمام أحمد رحمه الله، وهذا مذهب الإمام أحمد ومذهب الإمام الشافعي ومالك وأبي حنيفة، لا زلنا نسمع في اليوم والليلة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية، قال الإمام ابن القيم، لا زلنا نسمع. صححه الإمام البخاري في صحيحه، صححه الإمام مسلم، لا زلنا نسمع. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، لا زلنا نسمع. أفتى بهذا سماحة الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين، أفتى بهذا شيخنا الشيخ أحمد النجمي والشيخ زيد وهكذا، وإن كانوا قد ماتوا فهم باقون معنا بعلومهم بفقههم بدعوتهم بجهادهم. ولهذا قال الإمام الآجري رحمه الله، العلماء ورثة الأنبياء، الحيتان في البحار لهم تستغفر، والملائكة بأجنحتها لهم تخضع، والعلماء في القيامة بعد الأنبياء تشفع، مجالسهم تفيد الحكمة، وبأعمالهم ينزجر أهل الغفلة، حياتهم غنيمة وموتهم مصيبة، يذكرون الغافل ويعلمون الجاهل، بهم تحيا قلوب أهل الحق وتموت قلوب أهل الزيغ. قال الإمام الآجري رحمه الله، العلماء ورثة الأنبياء، فيه إرشاد وأمر للأمة بطاعتهم واحترامهم وتوقيرهم وإجلالهم، فإنهم ورثة من هذه بعض حقوقهم على الأمة وخلفاؤهم فيه. وفيه تنبيه على أن محبتهم من الدين وبغضهم مناف للدين، كما هو ثابت لمورثهم. قال علي بن المديني رحمه الله، لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم. قال هم أصحاب الحديث الذين يتعاهدون مذاهب الرسول صلى الله عليه وسلم ويذبون عن العلم. قال الإمام الثوري رحمه الله، الملائكة حراس السماء وأصحاب الحديث حراس الأرض. قال يزيد بن زريع، لكل دين فرسان، وفرسان هذا الدين أصحاب الأسانيد. قال عمر بن عبد العزيز، إن استطعت فكن عالما، فإن لم تستطع فكن متعلما، فإن لم تستطع فأحبهم، فإن لم تستطع فأحبهم، فإن لم تستطع فلا تبغضهم. ف فلا تبخضهم. قال أبو حنيفة رحمه الله: جالس الكبراء وخالل العلماء وخالط الحكماء. قال أبو الدرداء: من فقه الرجل ممشاه ومدخله ومخرجه مع أهل العلم. قال أبو الدرداء رحمه الله: ما لي أرى علماؤكم يذهبون وجهالكم لا يتعلمون، فتعلموا قبل أن يرفع العلم، فإن رفع العلم ذهاب العلماء. قال وكيع رحمه الله: لا بد للمتفقه من أستاذ يدرس عليه. قيل لأبي حنيفة رحمه الله: في المسجد حلقة ينظرون في الفقه، قال: هل لهم رأس؟ قال: لا. قال: لا يفقه هؤلاء أبدا. قال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن آل الشيخ رحمه الله: فمن أراد أن ينصب نفسه في مقام الدعوة فليعلم أولا، يكون عنده علم، عنده بصيرة، وليزاحم ركب العلماء، وليزاحم ركب العلماء قبل أن يرأس، فيدعو بحجة ودليل، ويدري كيف السير في ذلك السبيل، فإن الصناعة لا يعرفها إلا من يعاينها، والعلوم لا يدريها إلا من أخذها عن أهلها وصحب راويها. ما كل من طلب المعالي نافذا فيها، ولا كل الرجال فحول. أيها الإخوة الفضلاء، حديثنا في هذه الليلة عن عالم جليل وعن جهبذ النبيل، ألا وهو الشيخ العلامة المحدث الفقيه المسند القائم بالفتوى في المنطقة في حينها بإذن من سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله، الشيخ أحمد بن يحيى ابن محمد بن شبير ابن محمد ابن أحمد ابن عبد ابن أحمد ابن النجم ابن علي ابن محمد ابن عبد الله الأسدي، هكذا رأيته بخط الشيخ رحمه الله، يرجع إلى قبيلة بني أسد، وذكر أنها ترجع القبيلة إلى عكاشة بن محصن الأسدي رضي الله عنه الصحابي الجليل. قال الشيخ رحمه الله: أنا عبد من عباد الله، وهذا من كلام الشيخ لما سئل عن مولده، متى ولدت؟ لم يقل، جلس يمدح نفسه بهذا، قال: أنا عبد من عباد الله، خلقت في أرض الله، وغدوت كما يغدو الناس، فإن كنت أحسنت فأسأل الله أن يتقبل إحساني ويثيبني عليه، وإن كنت أسأت وذلك كائن ولا بد، فأسأل الله أن يغفر لي إساءتي. إلى أن قال رحمه الله: ولدت في سنة في 20 شوال عام 1346 من الهجرة، من مواليد قرية النجامية، ولادته بالقرية في 22 من شهر شوال عام 46 و300 عام 46 و300 وألف للهجرة النبوية. وقد نشأ في حجر أبوين صالحين ليس لهما سواه، ليس لهما ولد إلا الشيخ رحمه الله، ولذا فقد عزم ألا يكلفانه بشيء من أعمال الدنيا، وقد حقق الله لهما ما أرادا، فكان يرحمهما الله محافظين عليه محافظة تامة، حتى إنهما لا يتركانه يلعب مع الأولاد لحرصهما عليه. ولما بلغ سن التمييز أدخلاه كتاب القرية في المسجد، فتعلم مبادئ القراءة والكتابة، ثم قرأ القرآن الكريم على معلم القرية الشيخ عبده بن محمد عقيل النجمي رحمه الله، قرأ عليه القرآن حتى ختمه في عام 1355، وهو لم يتجاوز العاشر من عمره، لما يتميز به من الذكاء وصفاء الذهن. كذلك أخذ طرفا من مبادئ العلوم الشرعية على شيخ من أهل اليمن اسمه يحيى فقيه عبسي، وهو من أهل اليمن، قدم على القرية وبقي بها في عام 1358. كان شيخنا رحمه الله محبا للعلم، شغوفا به من صغره، حتى أذكر أنه حدثنا مرة في مجلسه بحضور عدد من طلبة العلم أن والده حج وهو صغير، وعندما عاد من الحج اشترى له لباسا وأعطاه إياه، أعطاه للشيخ صغير، فقال الشيخ لوالده وهو لم يتجاوز السابعة: لو اشتريت لي كتابا لكان أحسن أو أفضل، لو اشتريت لي كتابا لكان أحسن، وهو لم يتجاوز السابعة. قال شيخنا رحمه الله عن نفسه: درست القرآن في الكتاتيب 3 مرات قبل مجيء شيخنا عبد الله القرعاوي، والكتاتيب مكان صغير لتعليم الصبيان القراءة والكتابة. نشأته رحمه الله عند قدوم الداعية المجدد الشيخ عبد الله بن محمد القرعاوي رحمه الله إلى المنطقة في عام 1358، وإقامته بمدينة صامطة، وأنشأ المدرسة السلفية بصامطة عام 1359. قال شيخنا: في هذا العام ترددت إلى المدرسة ولم أستمر بسبب القحط وحاجة الناس في ذلك الوقت. وكان شيخنا يذهب مع عميه الشيخ حسن بن محمد النجمي والشيخ حسين بن محمد النجمي، وكان معهم من زملائهم الشيخ حسين بن أحمد النجمي عليهم رحمة الله جميعا، وعلي بن علي النجمي، وغيرهم من أبناء القرية، لكنهم لم يستمروا في تلك السنة. ومن أول عام 1360، يقول الشيخ، من شهر صفر بالتحديد دخلت المدرسة السلفية بصامطة التي أسسها فضيلة الشيخ الداعية عبد الله بن محمد القرعاوي رحمه الله، الذي أنقذ الله به أمة من الناس في منطقة جازان، ورحمهم الله به بأن أخرجهم الله به من الشرك إلى التوحيد، ومن الجهل إلى العلم، ومن الفسق والبدع إلى البر والإيمان. فبدأ شيخنا رحمه الله بقراءة القرآن مجودا على الشيخ عثمان بن عثمان حملي رحمه الله، بأمر من الشيخ عبد الله القرعاوي رحمه الله، وحفظ تحفة الأطفال وهداية المستفيد والثلاث الأصول والأربعين النووية، وأتقن الخط والحساب رحمه الله. وكان يجلس في الحلقة التي وضعه الشيخ عبد الله القرعاوي فيها للصغار، كان الشيخ مع الصغار لأن عمره في 13 من عمره. وكان إذا انصرف الصغار هناك درس للشيخ عبد الله القرعاوي للكبار، وكان الشيخ يذهب مع عميه يبقى مع الكبار، ينضم إلى الحلقة الكبرى مع الكبار التي يتولى التدريس فيها الشيخ القرعاوي رحمه الله بنفسه بعد صلاة الظهر، فيجلس الشيخ معهم بعد صلاة الظهر إلى صلاة العشاء. حتى أذكر أن الشيخ ذكر لنا قال كنا نصلي الفجر، بعد الفجر كل واحد منا يعطى كسرة من البر ويذهب إلى صامطة مشيا قرابة 5 كيلو، نذهب مشيا ونبقى إلى العشاء في المدرسة في المسجد المدرسة السلفية، نبقى إلى بعد العشاء كلها دروس، وبعد العشاء نعود إلى ديارنا. يقول كان الشيخ القرعاوي رحمه الله قبل المغرب يخرجنا، نتسابق في الجري نتسابق في الوثب، وكان الشيخ حافظ أسرعنا، كان الشيخ يعني يكون في الوثب أسرع منه. يقول الشيخ رحمه الله كان يجلس في الحلقة التي بعد الظهر مع الكبار، وكان الشيخ صغيرا، وكان الشيخ القرعاوي يسأل في آخر الدرس، كان يسأل الطلبة وكان الشيخ أحمد يجيب مع صغر سنه. يقول وبعد 4 أشهر أذن للشيخ إلى أن انضم إلى حلقة الكبار، فأخذ على الشيخ القرعاوي الأصول الثلاثة والتجويد والتفسير وأصوله، وقرأ عليه كتاب التوحيد والعقيدة الطحاوية بشرح القرعاوي. يقول الشيخ قبل أن يروا شرح ابن أبي العز وبلوغ المرام والبيقونية ونخبة الفكر وشرحها نزهة النظر والدرر البهية، حتى أذكر ما قاله الشيخ قال ما أكملنا على الشيخ القرعاوي في الفقه إلا الدرر البهية والورقات في أصول الفقه والرحبية والأجرومية ومختصرات في السيرة وتصريفات العزي وشيئا من الألفية لابن مالك في النحو. قال الشيخ رحمه الله وقد كلف الشيخ القرعاوي الشيخ أحمد والشيخ حافظ بحفظ القرآن الكريم. قال الشيخ أحمد كان الشيخ حافظ يحفظ في اليوم جزءا، وكنت أحفظ ثمنا. فيقول الشيخ أحمد كان الشيخ حافظ أحفظ مني. يقول كان الشيخ حافظ ربما ينظم في الليلة الواحدة 400 بيت عندما يكون خالي الذهن. يقول الشيخ كان الشيخ حافظ أحفظ مني، وأنا من فضل الله علي ومن باب التحدث بنعمة الله كنت أفهم المسائل ولله الحمد. حتى أن الشيخ القرعاوي رحمه الله يقول حافظ وأحمد في الذكاء سواء، في الذكاء سواء، لكن يقول الشيخ أحمد الشيخ حافظ أحفظ مني. حتى أنه مما يدل على ذكاء الشيخ كتب بعض طلبة العلم بحثا طويلا فيه كلام لبعض المتقدمين، فكان يقول هذا الكاتب كان الشيخ يصوب الخطأ في 10 المواضع من حفظه، وذاكرته، هذا طالب علم مستفيد، قال وذاكرته وكأنه يقرأها من كتاب في كثير من تلك المجالس. وحضر جمع من المشائخ وشاهدوا ذلك وسمعوه، ولما رجعوا للأصول والكتب وجدوا أن كلام الشيخ في جميع النصوص والآثار صواب، ولم يخطئ في أي موضع منها بل ولا في كلمة واحدة، مع أن بعض المواضع تتكون، يقول هذا الباحث، من السطرين إلى الثلاثة. وفي تلك السنة مرض الشيخ وزاره الشيخ القرعاوي، زاره في بيته وأتى إلى مسجد القرية، أمر الشيخ القرعاوي بنقل المدرسة إلى مسجد قرية النجامية مراعاة لحال الشيخ، وبقي فيها الشيخ بضعة أيام للتوجيه والتعليم. وهكذا كان الشيخ القرعاوي من حسن أسلوبه، إذا مرض أحد الطلبة في جهة من الجهات ينقل إليه المدرسة. مرض الشيخ حافظ نقله للجاضع، بعض الطلبة في الجرادية نقلها للجرادية، وهكذا. وفي عام 1362 وزع عليهم الشيخ القرعاوي أجزاء الأمهات الموجودة في مكتبته، وهي الصحيحين وسنن أبي داود والنسائي والموطأ، فقرأ عليهم فيها ولم يكملوها لأنهم تفرقوا بسبب القحط والجوع. قال: وفي عام 1364 عادوا للأخذ عن الشيخ القرعاوي، وقرأوا في عدد من المؤلفات المختصرة والمبسوطة. وعندما رأى الشيخ القرعاوي من الشيخ أحمد رحمه الله إقبالا على السنة النبوية أجازه في الأمهات، وقد جاءت إجازته مؤرخة في 1364 من الهجرة. قال شيخنا: وفي عام 1369 الهجرة درس الشيخ على الشيخ إبراهيم العمودي. شيخ إبراهيم العمودي قاضي صامتة، وهو يقرب للشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله. قرأ عليه كتاب إصلاح المجتمع وكتاب الإرشاد إلى معرفة الأحكام للسعدي، كما درس على الشيخ علي ابن الشيخ عثمان الصومالي بتوجيه من الشيخ القرعاوي كتاب العوامل في النحو 100 وكتب أخرى في الصرف. وفي مراحله العلمية بعد أن فتح المعهد العلمي كان الشيخ من أوائل من كلف بالتدريس في المعهد تحت إدارة الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله. وفي عام 1384 ذهب الشيخ إلى المدينة النبوية، وكان يرغب أن يدرس في الجامعة الإسلامية، فحضر الشيخ في حلقة العلامة مفتي الديار السعودية الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله آل الشيخ، حضر معه لمدة تقارب الشهرين في تفسير ابن جرير بقراءة الشلهوب، كما حضر في العام في نفس العام حلقة لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز لمدة شهر ونصف تقريبا في صحيح البخاري بين المغرب والعشاء. أما عن أعماله رحمه الله، ففي عام 1365 من الهجرة عين الشيخ من قبل الشيخ القرعاوي في مدرسة النجامية مدرسا، المسجد الذي بجانب بيته. قال الشيخ رحمه الله: فكنت أدرس فيه وأدرس في المدرسة السلفية في صامتة. ثم في عام 1367 يقول عينت بصفة رسمية في نفس المدرسة. قال شيخنا: وفي عام 1372 عينت إماما ومعلما بمسجد أبي سبيلة في جهة العارضة، وجلست سنتين في تلك المنطقة أذهب وأجيء. وبعدها يقول الشيخ: فتح المعهد العلمي في مستهل عام 1374، وعينت فيه مدرسا مع الشيخ حافظ الحكمي والشيخ ناصر خلوفة وجماعة، منهم الشيخ محمد الحكمي والشيخ حسين بن أحمد النجمي وغيرهم. قال شيخنا رحمه الله: ودرست فيها في المعهد لمدة 10 سنوات، ثم استقلت من المعهد في 11/3/1384. قال: وكانت نفسي تواقة إلى أن ألتحق بالجامعة الإسلامية مدرسا، لا سيما وأن فيها في ذلك الوقت الشيخ محمد ناصر الدين الألباني المحدث المعروف والشيخ عبد العزيز بن باز، كنت أرغب الاتصال بهما والأخذ عنهما، رغبت هذا، يقول الشيخ: ولم يرد الله تعالى ذلك. قال الشيخ: ثم التحقت بالدعوة. التحق بالدعوة، ذهب إلى الرياض، وذهب إلى سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم مفتي الديار السعودية، وسكن في بيته فترة من الزمن. فقال للشيخ محمد بن إبراهيم للشيخ أحمد: لنا نريد أن نعطيك وظيفة. فعينت واعظا، يقول الشيخ، واعظا ومرشدا في جهة صامطة والموسم والمسارح وأبي عريش، داعية في هذه المنطقة. يقول: فجلست 3 سنوات أتجول في المنطقة للوعظ والإرشاد، إلا أن الأسفار أتعبتني وأرهقتني، فطلبت الرجوع إلى المعاهد مرة أخرى. أراد الرجوع للتدريس في المعاهد. قال الشيخ: فعينت في معهد جازان في عام 1387 1388، وبعد ذلك العام، بعد عام واحد، يقول الشيخ، نقلت إلى معهد صامطة مرة أخرى، ولبثت به إلى أن أحلت للتقاعد عام 1410. وبعد أن أحيل الشيخ للتقاعد، تعاقدت معه جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية فرع الجنوب للتدريس في كلية الشريعة وأصول الدين لمنهج الحديث، فدرس الشيخ فصلا واحدا شرح فيه أبوابا من سبل السلام وبقي شرح الشيخ مقررا فترة في الجامعة، لكن الشيخ تعب من السفر إلى أبها فأرهقته الأسفار أسبوعيا مع كبر سنه وحاجة أهل المنطقة إلى الشيخ، فكثير من أهل الفتوى إذا جاءوا لم يجدوا الشيخ في بيته قالوا في أبها، وهم بحاجة لمن يفتيهم في الطلاق يسافرون إلى أبها. فبعد فصل واحد عاد الشيخ إلى قريته واعتذر من المواصلة. وبعد التقاعد انقطع الشيخ للتدريس وواظب على حلقات العلم في المساجد، وكان يدرس في أثناء عمله وتدريس المعهد، كان يدرس في المسجد. فقد حدثنا شيخنا رحمه الله قال: أكملت فتح الباري في المسجد في 10 سنوات. فكان يدرس في مسجده في أثناء عمله في الترمذي وغيرها من كتب العلم، وكان يدرس ويقرأ على المصلين. حتى أذكر أني ذكرت للشيخ رحمه الله شرحا لصديق خان على بلوغ المرام قرابة 3 مجلدات أو 4 مجلدات، قال الشيخ هذا قرأته على المصلين قبل يمكن أكثر من 40 عاما. كان الشيخ رحمه الله له مشاركة سنوية في التوعية الإسلامية في الحج من عام 1398 إلى قبيل وفاته بسنوات يسيرة، وكان مرجعاً للفتوى في الحج، فكان يأتي من يريد الفتوى ويسأل عن الشيخ أحمد باسمه، أريد الشيخ أحمد النجمي. كان الشيخ رحمه الله زاهداً في الدنيا وزخارفها. قال الشيخ زيد: الشيخ أحمد لم ينشغل بلون من ألوان التجارات أو المساهمات ونحو ذلك، ولكن نذر نفسه لتحصيل العلم ونشر العلم رحمه الله. فكان رحمه الله زاهدا في الدنيا مشتغلا بالعلم، حتى حدثنا الشيخ محمد صغير عكور يقول: ورث الشيخ أحمد من والده أرض زراعية، وكان والده في حياته قائما على إصلاحها، ولما توفي والد الشيخ ظهرت فيها الأشجار الكبيرة والصغيرة، فقلت له: يا شيخ ألا تتعاهد أرضك وتصلح من شأنها؟ فقال رحمه الله: أخشى إن ذهبت إليها أن تتعلق النفس بها، والسلامة البعد عنها. فوكل الشيخ من يقوم بشؤونها. كان الشيخ رحمه الله متواضعا تواضعا عجيبا ما رأت عيناي مثله في التواضع. كثيرا رحمه الله ما كنا نرى شيخنا يقوم من مجلسه والضيوف في المجلس، يقوم لكي يغسل الأكواس لضيوفه أو يقرب الثلاجات أو الشاي للحضور. كان الشيخ رحمه الله إذا غاب بعض طلبته لظرف يتصل بهم مباشرة، غير واحد يسألهم: ما رأيناك؟ عسى ما خلاف ونحو ذلك. بل أذكر رحمه الله كان إذا غبت أو بعض الدروس أو سافرت يسأل الشيخ، يتصل في السفر: أين أنتم؟ متى تعودون؟ وهكذا. بل كان الشيخ رحمه الله يبلغه مرض الطالب من طلابه فيبادر إلى عيادته وزيارته ولو كان في وقت متأخر. أذكر أن بعض الطلبة، الشيخ عبد الرحيم جريبي كان يحضر معنا قديما قبل الجوالات، فافتقده الشيخ بعد العشاء، قال: عبد الرحيم ما غاب إلا لظرف، لابد أن نزوره. وكان على الحدود اليمنية، المكان بعيد، قال: لابد أن نذهب الآن. فاستعنا بالله وذهبنا إلى أن وصلنا إلى الموسم، وبعدها سألنا عن الطريق وتهنا الطريق، فأوقفنا حرس الحدود أو قالوا: أين تريدون الذهاب؟ فقلنا: نريد قرية الرمضة أظن أو الحثيرة أو. فذهبنا إليه وجدناه مريض، فكان لزيارة الشيخ لها أثر. كذلك بعض الطلبة يبلغ الشيخ أنه حصل له ما حصل، مريض أو بعد العشاء، أكثر من موقف، فيقول الشيخ: لابد نذهب الآن بعد العشاء. مع كبر سنه رحمه الله ومع ذلك لا يرتاح إلا بأن يتواصل مع طلابه ويذهب إليهم بنفسه. بل بعض الطلبة من أهل اليمن كان يتردد على الشيخ، فجاء مرة إلى الشيخ وتعشى عند الشيخ ثم أصابه غثيان وتعب، واستفراغ. فقال ابن الشيخ عبد الرحمن رحمه الله: أبلغ الوالد عن حالك؟ قال: لا، لا تخبره. فلما رأى ابن الشيخ أن حالة هذا الطالب تعب أكثر، قرابة الساعة الواحدة ليلا، ذهب وأخبر الشيخ. قال: فخرج الشيخ مسرعا وقال لابنه: شغل السيارة نذهب به للمستشفى. فقال هذا الأخ: حدثني بنفسه. قال: قلت للشيخ: استرح والأخ عبد الرحمن يقوم به. قال: لا، أنا معك. فذهب الشيخ معه للمستشفى. قال: فنزلت من السيارة والشيخ ماسك بيدي إلى أن دخلت المستشفى ووضعت على السرير، وجاء المدير المناوب. قال: يا شيخ أحمد، يعرفون الشيخ، ارجع يا شيخ إلى بيتك ونحن نقوم باللازم. قال: لا، هذا ولدي، ما أتركه. طلاب العلم هم أبناء الشيخ رحمه الله. يقول هذا الأخ: فبقي معي الشيخ ماسك بي ويقرأ علي وينفث إلى قبيل الفجر. رجعنا إلى بيت الشيخ وهو يؤذن الفجر. يا سبحان الله، لو أنه ابنك ومعك أولاد كنت تقول لإخوانه: خلوكم مع أخوكم، أنا أبغى أروح أرتاح. والشيخ مع كبر سنه في الثمانين أو قرابة الثمانية وقتها، بقي معه للفجر رحمه الله تعالى. كذلك من تواضعه رحمه الله، ربما يتصل بأحد طلابه يسأله عن حديث أو عن أثر، ما تخريجه؟ ربما يرى الشيخ الرأي والفتوى فيعرض عليه بعض الطلبة قولا آخر يخالف رأي الشيخ، ويذكر له الأسباب أو الدليل، فيرجع الشيخ مباشرة ويقول: اكتب، كنت قد أفتيت بكذا، وأنا الآن أقول بكذا بناء على كذا وكذا وكذا. كذلك كان الشيخ رحمه الله من تواضعه، ذكر بعض طلبة العلم، قال: وضعت جوالي عند زوجتي ونزلت إلى مكان من الأماكن في السوق، أو يقول: فاتصل الشيخ على جوالي فردت زوجتي لما رأت الشيخ أحمد النجم. يقول: فقال لها: قولي لفلان زميلك أحمد النجم يسلم عليه. يقول هذا الأخ: وحدثني بنفسه صاحب القصة، قال: والله لما أخبرتني زوجتي بهذا إني انفجرت بالبكاء. زميلك أحمد النجم العالم الجليل يتصل ويسأل، يقول: والله تأثرت وبكيت. كان رحمه الله إذا أراد أن يرجح قولا من الأقوال يقول: والعبد الحقير يقول كذا، والفقير إلى الله يقول كذا. مدح في مرة من المرات في تقديم لمحاضرة، قال المقدم: العالم فلان. فأنكر الشيخ على المقدم، قال: إنما أنا طويلب علم صغير. طويلب تصغير، طويلب علم صغير رحمه الله. كذلك كان عند الشيخ عامل اندونيسي وسائق، وكان طالب علم مستفيد. قال: كان الشيخ يتصل بي للغداء، وكنت ساكنا في ملحق في بيت الشيخ. يقول: في يوم من الأيام انقطع التلفون، فإذا بالشيخ على باب غرفتي والصحن في يده ويوصل للطعام في غرفتي. بل بعض الطلبة من الحبشة، أحمد منور كان عند الشيخ بقي سنوات، وكان كثيف البصر وهو طالب علم مستفيد، كان في المسجد، ساكن في المسجد عند الشيخ ويقرأ عليه، الشيخ يقرأ عليه ويشرح. يقول: أحيانا الساعة الثانية عشرة في الليل فإذا بالشيخ يدق على المسجد أكثر من مرة. يقول: أفتح فإذا هو الشيخ. ما لك الشيخ في هذا الوقت؟ قال أبغى أطمئن عليك، أبغى أطمئن عليك. يا سبحان الله، الشيخ رحمه الله كما حدثنا الشيخ زيد عليه رحمة الله قال: ما عرفت الشيخ أحمد إلا وهو يعلم وينشر ويدعو إلى الله، يعلم وينشر ويدعو من صغره، لما أخذ العلم لم يفتى عن الدعوة إلى الله عز وجل، بل من محبته لنفع الناس ونشر العلم قبل سنوات في حياته حصل له حادث وتعب، فكتب أبناء الشيخ لوحة على باب الشيخ تحديد مواعيد للزيارة ومواعيد الاستفتاء، فجاء الشيخ من المسجد فرأى هذه اللوحة. من وضع هذا؟ قالوا أبنائك الشيخ. قال أبعدوا هذه اللوحة. أبناء الشيخ من حرصهم عليه ورحمتهم به لئلا يكثر عليه الناس، لأنه بيته كان مفتوح لطلبة العلم، أهل الفتوى وطلبة العلم والزوار، فقال أبعدوا هذه اللوحة، وأبعدت وكانت في مجلسه في الداخل في مكتبته. قال إلى أين يذهبون الناس إذا احتجبنا عنهم وصرفناهم؟ يأتي الواحد من مكان بعيد وقل له لا تدخل علي. فأنكر الشيخ ذلك، وكذلك كان شيخنا رحمه الله من حرصه على العلم سجل منظومة صيحة حق في صماخ الباطل وهي للشيخ قرابة 600 بيت، سجلها بين المغرب والعشاء رحمه الله تعالى. من حرصه على العلم أنه في مرة من المرات انقطعت الكهرباء وجاء مطر شديد، وكنا في مجلس الشيخ، فقلنا الآن الشيخ انقطع الدرس، أظلم المجلس وما تسمع إلا الرعد والبر. فقال الشيخ لأحد الطلبة: اذهب إلى الدكان المجاور واشتري كشافا أو شمعة. فذهب هذا الطالب في المطر إلى الدكان المجاور واشترى كشافة أو شمعة، وقال للقارئ: شغل الكشافة أو الشمعة من أجل الدرس لا ينقطع الدرس، والمطر والرعد والمجلس مظلم. فشغل الكشاف وواصل الدرس. بل أذكر مرة كنا في مسجده المؤقت في أيام الصيف، انقطع الكهرباء وكان الجو حارا جدا، فقلنا الآن الشيخ يقطع الدرس، الحر شديد، فأخذ غترته وطاقيته وضعها على الماصة وواصل الدرس كأن شيئا لم يكن. كان الشيخ رحمه الله لا يرتاح إلا مع التدريس، بل يكون على فراش المرض في البيت أو في المستشفى وهو يقرأ عليه ويجيب السائلين. بل أذكر أنه ذكر الشيخ محمد بن هادي وفقه الله أنه قرأ على الشيخ والجبس على قدم الشيخ مجبس، وأثر الدم في قدمه رحمه الله. بل كان في المستشفى وهو يقرأ عليه ويراجع ويصحح. بل ذكر السائق على الشيخ، السائق عند الشيخ الاندونيسي طالب علم، قال: كان يعطيني الشيخ في اليوم 6 دروس، يعطي السائق وأنا سائق. يقول: فجئت ذات يوم وهو مريض ومضطجع على السرير في مكتبته وليس معي كتاب لأقرأ، فقال لي: أين كتابك؟ فقلت له: يا شيخ ليس معي كتاب، أنت مريض خليك ترتاح. يقول: فأخذ كتابا من المكتبة بجواره وقال: اقرأ. قل أنا شفقة به، لكن هو أصر إلا أن أقرأ. وقد جاء مجموعة من الطلبة يقول من جدة للقراءة على الشيخ، يحدثني هذا السائق، يقول: فجئت للالتحاق بهم لأقرأ معهم، فقال للشيخ: لا تزاحم الناس، هؤلاء جاءوا من مكان بعيد من جدة. قال: فقلت للشيخ: أنا جئت من مكان أبعد منهم، من إندونيسيا. يقول: فضحك الشيخ، فضحك الشيخ وقال: تفضل اقرأ، تفضل اقرأ. كان الشيخ له في اليوم قرابة 6 دروس، بعد الفجر درس، ثم يرتاح إلى 8:30 أو قبيل 9، ودرس إلى قبيل الظهر، وبعد الظهر، وبعد العصر، وبعد المغرب، قرابة 6 دروس في اليوم للشيخ رحمه الله، إضافة للإجابة على الهاتف. في آخر حياته خصص أوقات للهاتف، أوقاتا للهاتف، الإجابة على الهاتف. وكان ربما إذا لم يفهم السائل يعطي أحد الطلبة الجهاز، يقول: اسمع السؤال واعطني ما هو السؤال، والشيخ يجيب رحمه الله. أما عن كرم الشيخ رحمه الله، وهذا الباب حرص الشيخ على العلم شيء كبير، وحرصه على الوقت شيء عظيم، كان كما ذكر عنه ينام في اليوم قرابة 4 ساعات الشيخ رحمه الله. بل حدثني بعض الطلبة أو بعض الناس ممن هو جار للشيخ في بيته، قال: دققت قبل الفجر بقرابة 1 ساعة أو أكثر ببيت بجوار بيت الشيخ، دقت بالجهاز بالبوري أو، فخرج الشيخ وهو لابس إزار وفي يده كتاب، وفي يده كتاب. أما عن كرم الشيخ رحمه الله، عن كرم الشيخ رحمه الله، فسائل عنه كل من عرف الشيخ أو زاره فسيجد عجبا. إذا زاره أحد محبي من طلبة العلم أو المشايخ لا يتردد في دعوته للإفطار أو الغداء والعشاء، لا يتركه، بل كما عرفت ذلك من الشيخ مباشرة، كان الشيخ يصرف مبلغا كل أسبوع، نعود من درس الجمعة أو السبت، درس السبت نعم، فيمر إلى مكان ويصرف مبلغ من المال يصرفه على الفقراء والمحتاجين وطلبة العلم. بل بعض الطلبة استأجر له الشيخ بيتا، بل بعضهم أسكنه الشيخ في بيت له سابق، بل كنا ندرس على الشيخ في صباح الخميس، وكنا أسبوعيا نفطر عند الشيخ، ويصر على ذلك. بل كان رحمه الله يصوم 2 والخميس، يصوم في الشهر 3 أيام، فربما يوافق 2 أو 5، فإذا صام وكنا معه إلى العشاء في الدرس يصر إلا أن نتعشى معه رحمه الله، كرم. بل حدث بعض الطلبة من المغتربين من يأتون من خارج البلاد، يقول: والله ما أتيت عند الشيخ إلا ويساعدني بما تيسر. أما عن كتاباته للمحسنين لمساعدة طلبة العلم، فهذا شيء كثير، شيء كثير. فقد جاء بعض الناس بعد وفاة الشيخ، وأنا موجود في اليوم 2 من وفاة الشيخ، جاء وهو متأثر، قال: لقد حكم علي بالسجن لفترة طويلة بسبب ديون، فذهب بعض أقاربي إلى الشيخ أحمد، فكتب الشيخ أحمد إلى سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، يقول: فأمر الشيخ بن باز بتسديد ديوني، يقول: لم أبق في السجن إلا 10 أيام فقط، فإذا بي أخرج من ذلك السجن. الفضل لله ثم للشيخ أحمد. كذلك من تواضعه رحمه الله، من تواضعه رحمه الله، أنه كان إذا كان في الدرس وربما يطيل الشيخ في الدرس أحيانا من التاسعة إلى الظهر، يكون أكثر من طالب وأكثر من درس، ويكون وقتها الشيخ يبقى يرتاح مثلا فلا يتكلم، لا يقول انصرفوا ولا اذهبوا خلاص أبغى أرتاح. كنا نعرف ذلك، إذا ضرب الشيخ على فخذه عرفنا أن الشيخ يبغى يرتاح لكي يأخذ قسطا من الراحة. كان الشيخ رحمه الله متعففا، متعفف من أن يسأل أحدا. أذكر مرة مررنا بالمخبز لأخي فقال الشيخ أريد خبز بريال خبز، فذهبت أعطاني الشيخ الريال وذهبت إلى المخبز، فقال صاحب المخبز ورجل فيه خير العامل قال قل للشيخ هذا سهل بسيط ما يحتاج ريال. فذهبت للشيخ وأخذت الخبز، قال قل له إما أن يأخذ الريال ولا نعيد الخبز، فأعطيته الريال لما رأى الشيخ أن الشيخ جاد في طلبه. في مرة من المرات جاء أحد المحسنين عند الشيخ ورأى الطلبة عند الشيخ والزوار فقال لي أريدك، فخرجت معه قال عندي مبلغ من المال أريده للشيخ، الشيخ يأتونه طلبة وهو بحاجة للمساعدة وأنا أعرف الشيخ تمر عليه أوقات ليس عنده شيء، فقلت له لا أستطيع أن أخذ شيئا حتى أستأذن الشيخ. فكلمت الشيخ قال قل له أنا الحمد لله في خير وفي نعمة، إذا عنده شيء يعطي الطلبة المحتاجين، واعتذر الشيخ منه. كذلك جاء بعض الطلبة عند الشيخ أو بعض المحتاجين جاء إلى الشيخ وأدخل الشيخ يده في جيبه ليعطيه فلم يجد شيئا، فأخرجت من جيبي مبلغا وأعطيت الشيخ، قال الشيخ تراه دين تراه دين. قلت لعل الشيخ ينسى مع كثرة أعماله وأشغاله. بعدها بأيام يومين أو ثلاثة فإذا بالشيخ يخرج المبلغ قال خذ، رحمه الله تعالى. كان الشيخ رحمه الله يحرص، عنده حرص على نفع الناس وفعل الخير لهم، لا يعتذر عن إلقاء المحاضرات إلا لعذر قاهر، بل ربما إذا اعتذر من الحضور بنفسه ألقى كلمته عبر الهاتف أو محاضرته عبر الهاتف. بل أذكر مرة رجعنا من درس السبت بعد العشاء بوقت وكان الشيخ متعبا، فإذا بجوال يرن، قالوا نحن طلبة في بريطانيا مجتمعين ونرغب كلمة من الشيخ أحمد ولو يسيرة. فرجعت للشيخ وكلمته بذلك، ألح على ذلك، فكلمت الشيخ فوافق فجلس وأعطاهم قرابة نصف ساعة فيها من التوجيه وإجابة على الأسئلة رحمه الله تعالى. كان الشيخ يساعد الطلبة، أحد الطلبة يقول أتيت إلى الشيخ فأهداني بشته، قال والله أخطب به الآن في بلاد اليمن، بل سعى لبعض الطلبة في بناء مسجد له في بلده ومركز، بل سعى لبعض الطلبة بجعل مكافأة له لدعوته إلى الله عز وجل في تلك البلدان، وأعمال خير كثيرة. أحد الطلبة وهو أبو صهيب الإماراتي وفقه الله قال كنت أقرأ على الشيخ، فقلت للشيخ أتعبتك يا شيخ، فقال لا الشيخ أنا الذي أتعبتك، أنا أحبك لأنك جئت من مكان بعيد لطلب العلم الشرعي، أنا أحبك لأنك أتيت من مكان بعيد لطلب العلم الشرعي. كان الشيخ رحمه الله حريصا على تطبيق السنة. أذكر مرة في صلاة الظهر دخل المسجد بحذائه وكانت نظيفة، وعندما تقدم للمحراب قال أحد المصلين يا شيخ نسيت حذاءك، قال الشيخ لم أنسها ولكن نطبق السنة ولو مرة. كانت نظيفة. فتذكرت قول الإمام أحمد: من عمل بالحديث ولو مرة كان من أهله. كان الشيخ رحمه الله يعود المرضى، يحرص على هذا، تطبيق السنة في عيادة المرضى. والله بعض المرضى في القرية لا أعلم بهم إلا عن طريق الشيخ، يقول لي: نذهب نعود فلان، نزور فلان، أو من طلبة العلم. يحرص على تشييع الجنائز والتعزية تطبيقا للسنة، وكان ينكر المنكرات. ذهبنا في مرة من المرات للتعزية في إحدى القرى في جهة جيزان، فوصلنا فإذا هم يقولون، لازلنا في السيارة: يا شيخ، يضعون العشاء أو كلاما نحو هذا. قال الشيخ: أخبروهم العزاء. وعظم الله أجرهم، حسن الله عزاهم، أنا أعتذر عن النزول. فأوقفوا وضع العشاء وأبعدوا الله، فنزل الشيخ وعزاهم دقيقة دقيقتين ومشى. بل أحد الطلبة يقول: جاء الشيخ لتعزيتي، فقلت إكراما للشيخ: أخرج له عند الباب. يقول: فخرجت عند الباب، قال: الحمد لله، عظم الله أجرك، حسن الله عزاك، واستأذنني في الذهاب. كذلك كان يحرص على صلاة الضحى. يقول بعض الطلبة: ما أتيت للشيخ في الضحى إلا وهو يصلي الضحى. كان يتبع السنة في محبته للطيب. غالبا ما تجد الشيخ رائحة العود منه، يحب العود، يحب الطيب والدهن. وبعد موته وجد عنده من هذا ما شاء الله من العود، كان يعتني بذلك. وكانت رائحة الدهن تشمها في المسجد من حرصه على الدهن وعلى الطيب، حتى في قيام الليل تشم منه رائحة العود. كان الشيخ يتبع السنة في لباسه، فكان ثوبه إلى نصف الساق. يحرص على السنن، زيارة القبور، زيارة سنية. أذكر مرة في سنة قديمة ذهبنا مع الشيخ لزيارة القبور اتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. كان يصوم من كل شهر 3 أيام. كلف بعض الطلبة بتعديل الصفوف كما فعل عمر رضي الله عنه وغيره. كذلك من حرص الشيخ رحمه الله على اتباع السنة، ما عرفت شيخنا رحمه الله إلا وهو يخضب لحيته بالحناء، وما رأيتها بيضاء إلا بعد أن أدخل المستشفى رحمه الله وطال عليه الوقت. كثيرا ما كان يقرأ رحمه الله في فجر الجمعة بالسيدة والإنسان. كان رحمه الله يردد أبياتا للشيخ حافظ فيقول: إني براء من الأهوى وما ولدت، ووالديها الحيارى، بئس ما ولدوا. كان يحرص على السواك، يلتزم كذلك في طاعة ولاة الأمور. أذكر في مرة من المرات كنت مع الشيخ في وقت متأخر من الليل في صامتة، فأتينا على الإشارة، فقلت للشيخ: الإشارة حمراء وليس هناك أحد إلا أنا وأنت في المكان، إيش رأيك نقطع الإشارة؟ قال الشيخ: لا، طاعة لولاة الأمر، ولي الأمر. فوقفنا. كذلك ذكر بعض الطلبة أنه ذهب مع الشيخ إلى السوق، قال فقال البائع للشيخ: جرب هذه التمرة. فرفض الشيخ وقال لطلابه: المحدثون لا يأكلون في السوق، المحدثون لا يأكلون في السوق. كذلك الشيخ رحمه الله له مكانة عند العلماء، وعلى رأسهم سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، فكان إذا أتاه السائل من هذه المنطقة سأله: من أين أنت؟ قاله: من جيزان. قاله: اذهب واسأل الشيخ أحمد. وقد حدثني بذلك من وقع له مثل ذلك. اذهب واسأل الشيخ أحمد. بل ذكر لي بعض الطلبة قال اتصلت على الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله في مسألة فقال لي من أي منطقة أنت؟ فقلت له من جيزان. فقال اسأل الشيخ أحمد النجمي. فقال اسأل الشيخ أحمد النجمي. بل إن الشيخ القرعاوي رحمه الله في إحدى رسائله للشيخ أحمد يوم أن كان داعية قال له أنت كالأمة في جهتك، أنت كالأمة في جهتك. كان الشيخ رحمه الله جبلا شامخا صامدا في وجه أهل البدع والضلالات، حريصا على اتباع السنة في خطبه ومحاضراته وكلماته ودروسه، يبين العقيدة الصحيحة دائما في جل خطبه ومحاضراته، يحرص ويبين السنة ويدلل على لزومها واتباعها، يحذر من البدع، يحذر من المناهج المنحرفة والأحزاب الضالة والأفكار الدخيلة من قديم. كتابه أوضح الإشارة، أوضح إشارة في الرد على من أجاز الممنوع من الزيارة، رد على رافضي، طبع عام 1405، وأذكر الشيخ كان يوزع، طبعته رئاسة البحوث العلمية والإفتاء، 1405 طبع هذا الكتاب، رد في مجلد، رد على رافضي، كتاب المورد العذب الزلال في من تقد على أصحاب المناهج الدعوية من الأقوال والأعمال، رد على الإخوان المسلمين وعلى التبليغ، رد الجواب على من طلب عدم طبع الكتاب، الرد الشرعي المعقول على المتصل المجهول، رد الرد لكبح من تجاوز الحد، الدفاع عن الشيخ الألباني وعن هيئة كبار العلماء ونحو ذلك، ردود عظيمة وكبيرة حبرها وسطرها شيخنا رحمه الله دفاعا عن السنة وكشفا وفضحا لأهل البدع قبل أكثر من 20 عاما. وما كتبه الشيخ في ذلك الوقت تذكره الآن الناس في هذه الأيام وفي هذه الأزمان. كان يحذر من هذه الجماعات والتنظيمات الإرهابية وأنها تدعو للثورات والانقلابات. قالوا الشيخ في الانقلابات فينو؟ وظهر اليوم الذي تبين للناس ذلك عيانا. العالم ينظر بنور البصيرة، بنور العلم، وصبر على ما تعرض له من البلاء والمحن، صبر وصابر. كان الشيخ رحمه الله يستغل كذلك موسم الحج في الدعوة ونشر العلم، كان يستغل في الدعوة ونشر العلم. حتى أذكر مرة كنا معه في عام 1419 في الحج، فألقى كلمة عن معالم التوحيد في الحج فبكى رحمه الله في منى، رد على بعض المتعالمين في طعنه في هيئة كبار العلماء. رسالته للشيخ ابن باز، أرسل رسالة للشيخ ابن باز يقول له يا شيخ لو حلفت بالله العظيم أن عيناي ما رأت مثلك ما حنثت في ذلك. يقول فأرسل له الشيخ ابن باز نسأل الله تعالى التوفيق، نسأل الله الإخلاص ونحو ذلك. جاء من يستفتي الشيخ أحمد مرة وأنا موجود، فأتى إلى الشيخ يستفتيه وقال له قد أفتاني الشيخ ابن باز بكذا وأتيت إليكم. فأنكر عليه الشيخ أحمد وقال له الشيخ ابن باز شيخ الجميع، الشيخ ابن باز شيخ الجميع. ومرة جاء بعض الناس يستفتيه في الطلاق، أظنها الطلقة الثالثة، فقال له الشيخ إن زوجته بانت منه، فالرجل بدأ يجادل، فقال له الشيخ: اذهب إلى المفتي العام سماحة الشيخ عبد العزيز آل الشيخ. قال له الشيخ، قال له السائل يستعطف الشيخ، قال له المفتي العام من نكدون. قال له الشيخ: هذا الأسلوب ما ينفع، أسلوب الاستعطاف، أنا أعطيتك الذي عندي، اذهب المفتي العام، هو المفتي المسؤول. فكان رحمه الله له تقدير لأهل العلم. كان شيخنا رحمه الله كان سريع العبرات، فربما يقرأ عليه الحديث أو يقرأ هو الحديث فتغلبه عيناه بالبكاء. كثيرا ما كنت أسمعه عندما يقرأ عليه قصة إبراهيم، عندما ترك هاجر مع ابنها إسماعيل، كثيرا ما كنت أسمعه يبكي عند هذه القصة. ومرة صلى بنا صلاة الكسوف فبكى في الفاتحة، وكان يبكي عند دعائه للمستضعفين في بعض الأحيان. وعندما وقعت الفيضانات في بعض البلدان بكى رحمه الله، وقال: هذا بسبب الشرك والبدع والمعاصي، هذا بسبب الشرك والبدع والمعاصي. وعندما سمع قصة الإمام أحمد وما تعرض له من بلاء بكى رحمه الله، وبكى في أول درس لمعارج القبول وغير ذلك. كان رحمه الله سريع العبرة عليه رحمة الله. كذلك كان رحمه الله حسن التعامل مع طلابه، ربما يشجعهم رحمه الله، فربما يسأل الشيخ سؤالا فيقول لأحد الطلبة: أجب السائل، إذا علم أن هذا الطالب يتقن الجواب. وذكر الشيخ محمد عكور قال: سألني أحد الناس سؤال فأحلته على الشيخ، فلما أتيت أخبرت الشيخ بذلك، فقال الشيخ: إلى متى تبقون عالة على الناس؟ يعني لماذا لا تجيبوا على ذلك؟ وربما يأتي طالب علم مبتدئ في طلب العلم فيكلف الشيخ بعض طلابه بأن يشرح له إما متنا أو كتابا. ربما يكون الشيخ في الدرس فيمر على حديث من الأحاديث فيسأل الشيخ بعض طلابه عن صحة هذا الحديث، تواضع جم. بل ربما يأتي المستفتي يستفتي الشيخ فيسأل الشيخ عن مسألة، فيسأل الشيخ الطلبة: ما رأيكم في هذه المسألة؟ قلت للشيخ مرة: يا شيخ، الفتوى لكم. فقال الشيخ رحمه الله: من باب مذاكرة العلم. كان الشيخ يشجع الطلبة، فمرة سأل في الفقه بعض الطلبة فأجاب بعضهم فقال: فقهاء، ما شاء الله فقهاء. ومرة سمع من بعض الطلبة أنه يلحن كثيرا فقال له: لا تزعل سيبويه، وقال له: درس النحو. كان يشجع الطلبة في تقديمه لهم في رسائلهم ونحو ذلك. بل في بعض المحاضرات ألقى مرة محاضرة فحصل وهم في مسألة، فأمر الشيخ بإعادة الشريط، بالمجيء بالشريط، وأعاد الخطأ، صوبه بصوته رحمه الله. كان متواضعا، ربما ينقل في بعض كتبه من بعض طلابه رحمه الله. بل كان يدرس أحد الطلبة أحمد منور لوحده، يقرأ الشيخ ويشرح، وتسمع الجهاز الميكروفون شغال، تقول: ما شاء الله المسجد ممتلئ بالطلبة، ومعه واحد في المسجد لا يحرص على الجماهير كما يقولون اليوم بعض دعاة الجماهير، يقول: اذهب شوف المسجد، كم مساحة المسجد وكم المواقف وكم. كان يصغي للطالب وهو يتحدث عن العلم وكأنه استفاد منه وهو يعرفه. كان الشيخ رحمه الله صاحب عبادة وزهد وقيام، لازمته في أسفاره في الرياض وفي جدة وفي مكة، فكان لا يدع قيام الليل، بل أخبر عنه أنه لا ينام في اليوم إلا 4 ساعات، ومع ذلك يقول: أحيمد يا كسول عن المعالي ويا رقاد في سود الليالي. الله المستعان. بل يقول الشيخ زيد رحمه الله وهو قد عاشر الشيخ سنوات في الحج، يقول: كان الشيخ أحمد يقوم الليل، فإذا اقترب الفجر أخذ مصحفه وبقي يقرأ إلى الفجر. بل ذكر أحد المشايخ، وكان قد سكن مع الشيخ في جيزان لما كان الشيخ مدرسا في جيزان، الشيخ إسماعيل رحمه الله، يقول: سكنت مع الشيخ، يقول الشيخ أحمد كل ليلة بيتصلي، يقول: فقلت: إن شاء الله ربنا يرحمنا بصلاة الشيخ أحمد، إن شاء الله ربنا يرحمنا بصلاة الشيخ أحمد. يقول محمد بن الشيخ: منذ عرفت الوالد وهو يقوم الليل. وذكر بعض أقارب الشيخ قال: نزل عند الشيخ في الرياض قرابة 11:30 والنصف، يقول: وبعد 1:30 أردت أن أضع له العشاء، اعتذر قال: ما أريد عشاء. يقول: بعد 1:30 قام وتوضأ وبقي يصلي إلى الفجر، وبقي يصلي إلى الفجر وهو قادم من سفر. ويقول ابن الشيخ: كثيرا ما كنت أدخل على الشيخ وحده، وأنا كنت كثيرا ما أدخل على الشيخ في المسجد أو في البيت وهو جالس يقرأ القرآن، وهو جالس يقرأ القرآن. بل بعض الطلبة يقول: كنت مع الشيخ في الرياض، أظنه عيسى، الشيخ عيسى، فكنا في سكن، كان الشيخ قام يصلي وأنا كنت نائم إلى قبيل الفجر، يقول: فأخذ العصا وقال: قم فأوتر، قم أوتر، قم صلي الوتر. رحمه الله. وقال محمد ولد الشيخ: كان والدي في المستشفى، في المستشفى يطلب مني أن أضع بجانبه السجادة والمصحف، سجادة والمصحف، ثم ينام بعد العشاء ويقوم 12:30 للعبادة، وهذا دأبه. الله المستعان، الله المستعان. أما رؤى الشيخ، له رؤى في حياته تدل على حرصه رحمه الله، رآها بعض الطلبة، رآها الشيخ بنفسه. قصة حكاها أحمد منور، ما كان الشيخ يحدث بها، حدث بها الشيخ أحمد منور، وذكر الشيخ محمد بن هادي أن الشيخ أراد أن يحدثهم بها ثم بكى وما أكملها. قال الشيخ أحمد أنه رأى الإمام أحمد، رأى الإمام أحمد إمام أهل السنة والجماعة واقفا على باب الشيخ، ثم نادى على الشيخ وقال: يا أحمد بن يحيى، إني أحبك في الله. فقال الشيخ: من أنت؟ قال: أحمد بن حنبل. ثم جاء الشيخ وسلم على الإمام أحمد وبشره وقال: إني أمرت من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن آتي بأحمد بن يحيى. ثم أخذ بيد الشيخ ودخل القصر ووجد الرسول صلى الله عليه وسلم، وجد عنده الصحابة ومنه أبو بكر وعمر وغيرهم، فسلم الشيخ على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى الصحابة وبشره بخير. هذه رؤيا من سمعها من الشيخ طلبت منه أن يدونها بيده ويكتبها حتى أنقلها بحرفها، وهي كما سمعتم. وكذلك في حياته جاء أحد الناس إلى درس الشيخ وقال للشيخ: إن والده رأى رؤيا في المنام قبل 25 سنة. قال: وذلك مرتين، رأى أن كيسا من الحجم الكبير المسمى عند أهل الجبال غرارة، يسمى في منطقة تهامة عجرة، وهو مملوء بالتمر، والناس يأكلون منه ولا ولا ينقص منه. قال: فتعجبت من هذا الكيس الذي يأكل يؤكل منه ولا ينقص. فقلت: لمن هذا الكيس؟ فقالوا: إنه للشيخ أحمد بن يحيى النجمي. يقول: فلقيت الشيخ وأخبرته برؤيا الوالد فلم يزد علي الشيخ أن قال لي: سلم على والدك وقل له الله يكتب الأجر. يقول: ففهمت منه أنه العلم، ففهمت منه أنه العلم. بقي الشيخ رحمه الله في مرضه الذي توفي فيه، وبعدما أجريت له العملية في رأسه بعدما أصيب بجلطة في الدماغ رجع له وعيه فترة، وسأل عن اليوم الذي هو فيه، فقيل له: إنه في العشر الأول من ذي الحجة. يحدثني الدكتور محمد مشهور الحمدي الذي كان مع الشيخ، فقلت للشيخ: أيهما أفضل، عشر ذي الحجة أم العشر الأولى من رمضان؟ يقول: فحدثني وأفتاني أن الليالي في رمضان أفضل والأيام في ذي الحجة أفضل. يقول: فقال الشيخ: أريد أن أشتري أضحية. يقول: فقلت له: نشتري لك هنا في الرياض. فقال: لا، أشتري هناك حتى يأكل منها الأولاد. قال الدكتور: دخلت على الشيخ مرة بعد العملية ووجدته يبكي بكاء شديدا حتى اهتز السرير. يقول: فقال الشيخ رحمه الله: والله لا نخشى الدنيا ولا مصائبها ولا تهمنا، والإنسان لا يتمنى المصائب، والله لا نخاف إلا الآخرة ولقاء رب العالمين. قال الدكتور محمد وفقه الله: كنت أمر على الشيخ فيقول لي: من هذا الرجل الأبيض؟ قال: وكان يؤشر إلى ناحية الستارة من الجهة العليا على اليمين، هكذا بالنص، وكتبت هذا بالنص. وكان يقول: من هذا؟ وكان متعبا ويؤشر، وكنت أظن أنه متأثر بالتخدير. وفي اليوم الثاني سأله، فسألته عن شكله فقال: أبيض وعليه قطرة بيضاء وبياضه طالع. يقول: قلت له: يشبه أحد؟ قال: يشبه أبا حمزة، يعني ابن الشيخ. قال الدكتور: والذي فهمته أنه ما يرى إلا الجزء العلوي. ثم المرة الثالثة فإذا بالشيخ يشير إلى مكان أبعد من الأول، فذهبت إلى المكان الذي أشار إليه الشيخ، إلى المكان الذي أشار إليه الشيخ، فقلت للشيخ: لا زال مكانه؟ قال: اختفى. فهذا يرجى أنه خير للشيخ وكرامة للشيخ رحمه الله. قال الدكتور في مرض الشيخ: يقول الأطباء: هذا المريض يحب ربنا وربنا يحبه، هكذا يقول الأطباء، كلما فاق من عملية إلا ويؤشر يطلب التيمم، يريد أن يصلي، إلى أن دخل في غيبوبة. قال الدكتور: وقد دخلت عليه مرة بعد العملية الأولى وقد جعلوا الرباط على يديه ورجليه، فقلت لهم: لماذا هذا الرباط؟ قال: إن هذا المريض حركته شديدة. قال الدكتور: ففتحت الرباط فإذا بالشيخ يؤشر، فعرفت أنه يريد التيمم، يريد أن يصلي رحمه الله تعالى، فهدأت حركة الشيخ رحمه الله. مما أكمله كذلك وأضيفه، كان الشيخ رحمه الله وطلب الشيخ القرعاوي كثير منهم بينهم تواصل وتزاور، فدائما كنا مع الشيخ في يوم الجمعة معه درس أولا في سبل السلام إلى أن انتهى، ثم أخذ في نيل الأوطار في صامتة، فكان إما في الذهاب أو في الرجوع يمر على الشيخ عمر جردي أو على الشيخ هادي بن هادي، يمر لزيارتهم دائما، فكان بينهم تواصل وتواصل وتواصل، وهكذا ينبغي لطالب العلم أن يكون بينهم التآخي والتزاور والتواصل. وكذلك كان يزور الشيخ زيد، بل يحرص يبادر إلى أن يزور الشيخ زيد قبل أن يزوره، كل واحد يحرص على أن يسبق الآخر في الزيارة. حتى مرة جاء زار الشيخ زيد وكان الباب مغلقا، فأخبر الشيخ زيد بعدما جاء قال له: يا شيخ، إذا أتيت فادخل من الباب الداخلي، باب خاص بالأهل، ادخل يا شيخ من هذا الباب. رحم الله الجميع وغفر الله لهم، كان بينهم من المحبة وتعاون، وهكذا ينبغي للجميع أن يكونوا متحابين متواصلين متزاورين، فإن هذا مما يؤلف القلوب. كذلك في باب ما يتعلق بمرض الشيخ أيام مرضه، بالنسبة لباب الرؤى، رؤى كثيرة في حياته وفي أيام مرضه، نأخذ شيئا منها يسيرا. وأكثر من رأى الشيخ كثير من الرؤيا رآه وهو يدرس، أغلبها تدريس. حدثني أحد الإخوة المشايخ الشيخ عبد الله الأحمري أنه رأى الشيخ في المنام وهو يلقي محاضرة عن الصبر في أيام مرض الشيخ، يلقي محاضرة عن الصبر، قال ثم قال في آخرها: وإن قدر الله على الإنسان فتوفي فقد مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد مات رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورؤى كثيرة، رؤى كثيرة في هذا يطول الوقت سردها، ولعلها تطبع إن شاء الله وتكتب. بعضهم رأى الشيخ بعد وفاته، رأى الشيخ بعد وفاته وهو بعض الطلبة من جدة، قال: رأيته ويقول: فزت يا زيد، فزت يا زيد، وهو مبتسم، وهو مبتسم رحمه الله تعالى. أحد الناس من أقارب الشيخ من طلبة العلم حدثني بهذا، وقد توفي رحمه الله بعد الشيخ بأشهر، قال: رأيت كأني أمام قصر كبير، ورأيت مكتوب عليه: لا إله إلا الله محمد رسول الله. فاقتربت من القصر فإذا هناك رجل أمام القصر، أمام الباب، فقلت: لمن هذا القصر؟ قال: هذا للشيخ أحمد بن يحيى النجمي. يقول: قلت له: هل الشيخ يدرس في القصر؟ قال: نعم، يدرس في الصباح للصغار وفي المساء للكبار. حدثت شيخنا العلامة الشيخ ربيع بهذه الرؤيا، فقال: نرجو أن ما عند الله أفضل من هذا للشيخ، أفضل من هذا للشيخ رحمه الله تعالى. الرؤى كثيرة جدا، وأحدهم حدثني كذلك، أغلب ما أحدثكم بما حدثني بها الأشخاص. قال أحدهم: رأيت كأن سماحة الشيخ ابن باز في مكان مرتفع، مرتفع، يقول: وكأني أسمع صوتا يقول: هذا الشيخ أحمد النجمي يصعد إلى الشيخ ابن باز. نعم، ورؤى في هذا كثيرة جدا، فنسأل الله تعالى أن يغفر له وأن يرحمه. كان رحمه الله يحمل هم الدعوة في كل مكان، عبر المحاضرات والكلمات والخطب والدروس، في كل مكان يجد فرصة ينكر المنكرات بالحكمة والموعظة الحسنة. مررنا مرة بعدما عدنا من درس فإذا بالشباب في الملعب مع قبيل المغرب، ما أذن، قال الشيخ: مر ابن الملعب. مرينا على الملعب وفتح الزجاج ونصح الشباب: بارك الله فيكم، اذهبوا، الوقت قريب، وقت الأذان. فخرجوا كلهم ويعرفون مكانة الشيخ رحمه الله تعالى. كان الشيخ رحمه الله ينصح الشباب من قديم ويحذرهم من المناهج المبتدعة والحزبيات الدخيلة، ووجد من الأذى هو والمشايخ جميعا صبروا على الأذى، الشيخ زيد، الشيخ ربيع، الشيخ محمد بن هادي وغيره من أهل العلم ممن بيّنوا، الشيخ الفوزان وغيرهم، بيّنوا هذه الجماعات من قديم وصبروا واحتسبوا في ذلك. ووجد لهذه النصائح الثمار اليانعة، ونفع الله تعالى بهم نفعا عظيما. فلهم منا الدعاء أن ندعو لهم أن يغفر لهم الله تعالى، يغفر لأموات المسلمين ولعلماء الأمة على ما قدموا من نصيحة وقدموا المنهج الصافي العذب الزلال، ودعوا إلى منهج أهل السنة والجماعة القائم على لزوم الجماعة ولزوم طاعة ولاة الأمور في غير معصية الله، والحذر من الأفكار الدخيلة، والحذر من السماع لأهل البدع وأهل المناهج المنحرفة. بعض الناس يريد أن يسلك منهج منوع، يبغى يمشي مع الإخوان ومع السرور ومع القطب ومع كل الطوائف ومع التبليغ، يقول أمشي مع الجميع، لا ما يصلح. منهج واحد، منهج السلف الصالح، أثبت على هذا المنهج. تركتكم على مثل البيضاء ليلها كنهارها، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فلنسلك هذا المنهج، منهج أهل السنة والجماعة، وعلى الله قصد السبيل، ومنها جائر، جائر ومائل عن هذا السبيل. نسأل الله تعالى للجميع التوفيق والتسديد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.